إلا من سمع بالأمان وعمل عملا هل أتاك حديث ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا وإلى الأرض كيف تصبح أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا قد قال الله